السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول مولانا ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا لقول الله جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمراد هنا بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك، حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره وفي كلام. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان المصلحة كان مأمورا بها، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام آية جليلة، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكذلك قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني أهل الإيمان لا يجلسون مع أهل البدع ولا مع أهل في مجالس الذين يخوضون في آيات الله بالتكذيب تارة وبالتأويل تارة وبالطعن في السنة تارات، وهكذا المؤمن لا يسمع لهؤلاء ولا يجالسهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فأعرض عنهم، هذا يجب أن يكون هديا لطالب العلم خاصة، والمسلم المحب لدينه ينبغي يجب عليه أن يكون كذلك. والخوض كما قال أهل العلم أصله في الماء، ثم استعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي مجاهل تشبيها بغمرات الماء، فاستعير من المحسوس للمعقول. وقيل هو مأخوذ من الخلط، وكل شيء خط فقد خلطه، ومنه خاض الماء بالعسل خالطه. فربنا تبارك وتعالى يؤدب نبيه وأمته بهذا الأصل الأصيل، ألا وهو ألا يركن الإنسان ولا يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله أهل البدع أهل الكفر الذين يشككون في دين ربهم سبحانه. فهذا أصل أصيل ينبغي على العبد أن يستمسك به. وسلفنا الصالح رحمة الله عليه من الصحابة وأتباعهم والسادة العلماء الكرام ساروا على هذا النحو المبارك رضي الله تعالى عنهم. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلون، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبس عليكم ما تعرفون. والله نعم. وقال إبراهيم النخعي: لا تجلسوا أصحاب الأهواء ولا تكلمون، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن قيس الملائي: كان يقال لا تصاحب صاحب زيغ فيزيغ قلبك، يعني يا أخي من ذا الذي يأمن على قلبه، يعني لا يناظر أهل البدع ولا يجدلهم إلا العلماء الراسخين في العلم. أما طالب علم لم يتمكن في العلم ولم ترسخ قدمه فيخاف على نفسه، لا يأمن أن يسلب الإيمان من قلبه، ولا يأمن أن تأتي هذه الشمة فتقر في قلبه فيترك طريقة أهل السنة. وعن أسماء بن عبيد قالت دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث، يعني نقرأ عليك حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا، رضي الله عنك يا ابن سيرين. قالوا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله قرآن، إيش المشكلة؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن أنا. قال: فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، لا إله إلا الله. وفي رواية: فيقر ذلك في قلبك، في قلب السامع، يعني لعل العالم راسخ لكن جلساءه غير راسخين في العلم، صلى الله عليه وسلم. وعن سلام بن أبي مطيع. ونسمع من بعض علمائنا الكرام يعني لماذا لا تناظر فلان ولماذا لا تناظر فلان، يقول ليس كل أحد يناظر، ليس كل أحد يناظر، هناك يعني من أهل البدع من يناظر، ومن أهل البدع من يزجر ويترك حتى يعني يهان بالزجر والترك. وعن سلام بن أبي مطيع قال أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ليه يا إخواني؟ هؤلاء كانوا راسخين في العلم، يعرفون ضرر البدع ومكانة السنة، فالبدعة يعني تزيل السنن وتؤثر في القلوب، وقلما يتوب إلى الله صاحب بدعة إلا من رحم الله سبحانه ورحم وأكرم. وقال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. إي والله. قال ابن المبارك الإمام المبارك لإسماعيل الطوسي: يكون مجلسك مع المساكين، اجعل مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل يقول: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. الله أكبر. وأرسل رسالة إلى مسدد فقال له: لا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. فأجمع أئمة السلف الصالح على هذا الأصل الأصيل. فلذلك الإمام البغوي يقول: مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين، متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. الآن تجد الشباب يجلسون حول أهل البدع ويكثرون سوادهم وينشرون مقالاتهم. لا، عدم تنقل وعدم تناقل أقوالهم وتردادها يميتها، نسأل الله العافية. قال ابن قدامة: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. هذا الأمر المهم الجلل، أن يعلم المرء عظم النعمة التي أنعم الله بها عليه، عظم السنة وعظم الدين الذي أكرمه الله به، وخطر البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إما ينسينك الشيطان، يعني يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجلستهم بعد النهي فلا تقعد بعد إذ ذكرت، فلا تقعد مع القوم الظالمين يعني المشركين. وهنا من أهل العلم قال: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وذهبوا إلى تبرئة رسول الله من النسيان. وقيل هو خاص به، والنسيان جائز عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن العربي: وإن عذرنا أصحابنا في قولهم إن قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إن عذرنا أصحابنا في ذلك بأن الخطاب للأمة باسم النبي صلى الله عليه وسلم استحالة الشرك عليه صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم في هذا لجواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: نسي آدم فنسيت ذريته. وقال مخبرا عن نفسه: إنما أنا بشر أنسى مثل ما كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ثابت في الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت عنه في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وسمع رجلا يقرأ قرآنا فقال: رحم الله فلان، أو رحم الله لقد أذكرني آية كذا كنت أنسيتها، كنت أنسيتها. وهنا أهل العلم تكلموا على وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس هو مأمور به فيه بالبلاغ مثل الأمور العادية والحياتية، فهذا جائز مطلقا لما جبل عليه من الطبيعة البشرية. والأمر الثاني وقوع النسيان منه صلى الله عليه وسلم فيما هو مأمور فيه بالبلاغ كالقرآن، انتبه لهذا الكلام النفيس، قال أهل العلم هذا جائز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم النسيان فيما هو مأمور بالبلاغ فيه أو فيما هو مأمور بالبلاغ به بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يقع منه نسيان بعدما يقع منه تبليغه، يعني بلغ ثم بعد ذلك ممكن ينسى، وأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. الثاني ألا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكرة إما بنفسه وإما بغيره، إما بنفسه وإما بغيره. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح هذا الكلام، قال قال الإسماعيلي النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطبيعة البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والثاني أن يرفع الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. وأما السهو في الأفعال البلاغية فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأيضا ذكر الحافظ بن حجر وغيره هذين القيدين أنه قد يقع منه النسيان عليه الصلاة والسلام في طريق البلاغ بشرط ألا يقر عليه بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل البلاغ، وأما نسيان ما بلغه فهذا وارد عنه وجائز عنه بلا خلاف. والأمر الثاني أن يذكره أو يذكره بنفسه صلى الله عليه وسلم، يذكره بغيره أو يذكره أو يذكره هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. إذن كما قال وأشار القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية، قال اختلفوا بعد جواز النسيان عليه الصلاة والسلام هل يكون فيما طريق البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا، فذهب إلى الأول فيما ذكر القاضي عياض عامة العلماء والأئمة النظار كما هو ظاهر القرآن والحديث، يعني يجوز النسيان على رسول الله فيما يكون في طريقه البلاغ من الأفعال، هذا قول عامة العلماء والأئمة النظار كما هو ظاهر القرآن الكريم، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبه على ذلك ولا يقره عليه. ثم وأيضا نقول الشرط الثاني الذي ذكره الحافظ بن حجر والعيني وغيرهم من أهل العلم أن يحدث نسيان بشرطين، أن يكون بلغ هذا الذي أمره الله ثم ينسى أو يقع منه نسيان بعد ذلك فيه، ثم لا يقر على هذا بل ينبهه الله سبحانه جل جلاله. وذكر القرطبي قال ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحديثة على الفور، ومذهب القاضي أبي بكر يعني البقلاني، والأكثر من العلماء على أنه إذا حدثت حادثة ينبه على الفور، أو يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه، وإليه نحى أبو المعالي رحمة الله عليهم جميعا. ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هذا كلام القرطبي رحمه الله. قال وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا لا يجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليسن، ونحى إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق وأبو المظفر الإسفرايني في كتابه الأوسط، ومنح غير سديد، وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد. الله تعالى يقول: ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال ابن عباس: لما نزل تقعد مع المشركين وهو المراد بقوله فأعرض عنهم، قال المسلمون: لا يمكننا دخول المسجد والطواف، فنزلت الآية، ولكن ذكرى، يعني فإن قعد المؤمنون فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم عليه. والمعنى: وما على الذين يتقون، ما داموا محققين للتقوى وغير مقرين لهؤلاء الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، وإنما يجلسون معهم إذا جلسوا ليعظوهم، ففي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه والواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وبعض العلم قال أن الآية منسوخة، وقال القشيري والأظهر أن الآية ليست منسوخة، والمعنى: ما عليكم شيء من حساب المشركين، فعليكم بتذكيرهم وزجرهم، فإن أبوا فحسابهم على الله سبحانه. ثم قال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. نعم، ربنا تعالى يخبر عن المقصود من العباد أن يخلصوا لله دينهم بأن يعبدوا وحده لا شريك له، ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه، وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا. احرص على ما ينفعك كما قال رسول الله عليه السلام، وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة، هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا وأقبل على كل ما يضره ولها في بطله ولعب فيه ببدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به، وتنظر حاله ويحذر من أفعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله جل جلاله. نعم، هذا هدي مبارك. وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهوا، ترى شباب الأمة إلا من رحم الله يغوصون ويضيعون أوقاتهم في الإنترنت أو في النظر إلى مباريات كرة القدم، ويضيعون أوقات وساعات لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، نسأل الله العافية والسلامة، ولعل بعضهم لا يذكر الله فيها شيئا، ولعل بعضهم يضيع الصلاة وتفوت منه ولا يبالي، نسأل الله يسترنا ويسر أبناءنا ويهديهم بهداه ويحفظ شباب المسلمين كل سوء. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل استهزأوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به، والاستهزاء ليس مسوغا في دين، ليس مسوغا في دين، يعني جميع الأديان جاءت بتحريم الاستهزاء. وقوله تعالى لعبا ولهوا أي باطلا وفرحا. هنا فائدة جليلة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال: وجاء اللعب مقدما في أربع مواضع في كتاب الله، وقد نظمت إذا أتى لعب ولهو، وكم من موضع هو في القرآن، وكم من موضع هو في القرآن، فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان. يعني يا أيها القارئ القرآن، يا أيها الحافظ لكتاب الله، القرآن فيه آيات لعب ولهو، وفي آيات قدمت الله على اللعب، اضبط هذه الأربع مواضع، أول ما تصل إليها اقرأ مباشرة لعبا ولهوا. في الحديد وسورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الأنعام الموضعان قدم اللعب واللهو. وقيل المراد بالدين هنا العيد، قال الكلبي: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمون ويصلون فيه لله، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد، فإنهم اتخذوا صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. وغرتهم الحياة الدنيا، أي لم يعلموا إلا ظاهرها من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا. وذكر به، أي ذكر بالقرآن الكريم وأيضا ذكر بالحساب، ذكر به أن ترسل نفس، ابن عباس يقول أن تفضح نفس، وقتادة يقول أن تحبس، وقال مرة وابن زيد تؤاخذ، وقال الكلب تجازى، وما أجمل كلمة القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك قالها ابن كثير، قال أن تبسل نفس بما كسبت، قال القرطبي رحمة الله عليه أي ترتان وتسلم للهلكة، ذلك ثابت عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسدي، والإفسال تسليم المرء للهلاك، هذا هو المعروف في اللغة. فاسمع لهذا البيت الجليل، هو بيت عظيم، قاله عوف بن الأحوص بن جعفر، قال وإفسالي بنية بغير جرم بغوناه، بغير جرم بغوناه، كلمة بغوناه يعني أي جنيناه، وإفسالي بنية بغير جرم بغوناه، بعوناه عفوا، بعوناه بالعين ليست بالغين، بعوناه أي جنيناه، والبعو الجناية، وإفسالي بنية بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق. يعني يقول لك عوف بن الأحوص بن جعفر هذا، كان قد حدث بين قبيلتين قتال وأصيب بعضهم، حدث دم بينهما، فجاء أن يصلح، فقالوا لا نرضى بك، يعني جاء في دم رجلين وقال أنا أتكفل بهما، قالوا لا نرضى بك، فرهن القبيلة بنيه طلبا للصلح، سبحانك رب ما أعظمك، فأنشد هذا البيت وإفسالي بنية يعني إسلامي بنية للهلكة بغير جرم بعوناه، بغير جرم جناية جنيناه، بغير جناية وقعنا فيها ولا بدم مراق، يعني لم نقع في هذا الدم. فهذا في عظة وعبرة، إذا كان هذا رجل يفعل هذا فما بال المؤمن التقي الحريص على مرضات ربه، ينبغي أن يحرص على يعني على الصلح بين المسلمين وخاصة الأقارب، فنسأل الله أن يصلح الحال يا رب العالمين. وذكر به أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له، بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيل الأنواع وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه، وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت، أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجره على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب، فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. أن تبسل نفس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد، ولا يشفع لها شافع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ولو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة قبل منهم. فلذلك ربنا تعالى يقول وإن تعدل كل عدل، أي تدفع فدية مهما دفعت ولو بملء الأرض ذهبا لا يؤخذ منها، لا يقبل الفداء. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبسلوا أهلكوا وأيسوا من كل خير، وذلك بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وقيل الإبلاس العفو الإفسال، قيل أيضا وجه آخر، قيل أصل التحريم من قولهم هذا بسل عليك أي حرام، فكأنهم حرموا الجنة وحرمت عليهم الجنة، كما قال الشاعر أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكم وحليلها. ربنا تعالى بعد هذا البيان العظيم يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل يا رسول الله للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم، قل لهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها، فإن كل عاقل لو تصور مذهب المشركين جزم بطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء، إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، أو الأمر كله لله تبارك وتعالى. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. والمشركون قالوا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا كما قال السدي اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا في الكفر بعد إذ هدانا الله. وقال أبو عبيدة: يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عاقبيه، يعني كلمة نرد على أعقابنا أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب، وهو مؤنث وتصغيره عقيبة، يقال رجع فلان على عاقبيه إذا أدبر. إذن قول أبو عبيدة يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عاقبيه. وقال المبرد معناه تعقب بالشر بعد الخير، وأصل من العاقبة والعقبة، وهما ما كان تاليا للشيء واجبا أن يتبعه. ومنه قول تعالى والعاقبة المتقين، ومنه عقب الرجل عقب الرجل، ومنه العقوبة لأنها تالية للذنب، كالذي استهوته الشياطين استهوته أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه، نسأل الله العفو والعافية، اللهم احفظنا بحفظك يا كريم. وقال الزجاج هو من هوى من هوى النفس، أي زين له الشيطان هواه، نسأل الله العافية، كالذي استهوته الشياطين أي أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده. سبحانك ربي يا ربي، نسأل الله العفو والعافية. فبقي حيران، بقي حيران متردد لا يهتدي إلى جهة. ويقول الله تعالى حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ذكر ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاء الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائهم ضالا، إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم للطريق، ولو أصحاب يدعونه: يا فلان هلم للطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة الشيطان، وإن أجاب من يدعو إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقولون مثل من يعيد هذه الآلهة من دون الله، مثل من يعبد عفوا مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله، فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتي الموت فيستقبل الهلكة والندامة، نسأل الله العفو والعافية يا رب. كالذي استهوته الشياطين في الأرض وهم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة، وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك في عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهناك قول ضعفه الإمام الجرير وكذلك الحافظ الكثير، ألا هو القول المروى عن العوفي عن ابن عباس قال: هو الذي لا يستجيب في الآية كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قال: هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وجار عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى، يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس، يقول الله: إن هدى الله والهدى والضلال ما يدعو إليه الجن. قال ابن جرير: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. قلت: وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا وقد أخبر الله تعالى أنه هدى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال ابن جرير، فإن سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، ولو أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا يدعون إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المسلاء، وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولو رد به إلى الطريق، ولذلك ربنا تعالى قال: قل إن الهدى هدى الله صدق ربي، ومن يهدي الله فما له من مضل، من يهدي الله فهو المهتدي، صدق الله صدق الله، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يضل لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم يقول الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا أن نخضع بالتوحيد لله تبارك وتعالى ونخلص له العبادة وحده لا شريك له. أي أمرنا، اللام لام كي نسلم، والإسلام إخلاص العبادة لله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. وأمرنا لنسلم رب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي كذلك أمر الله سبحانه جل جلاله أمر عباده بتقوى الله، أمران بإقامة الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبتقواه في جميع الأحوال سبحانه وبحمده، واتقوا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون إلى يوم القيامة، فيجازيكم ربكم سبحانه وبحمده على أعمالكم خيرها وشرها. وهو الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال الحافظ ابن كثير، أي بالعدل. وأيضا خلق السماوات والأرض بالحق، أي للحق، والباء تأتي مكان اللام. وأيضا خلق السماوات والأرض بالحق، أي حقا خلقهما، حقا ليس لعبا ولا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا تبارك الله. وأيضا قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلامه، فكلامه حق، فهو جل ذكره خلق السماوات والأرض بكلامه، كوني فكانت، آمنت بالله العظيم. فربنا يا إخواني عظيم، فعظموا الله سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن، يعني يوم القيامة. وقال الطبري رحمة الله عليه: ويوم يقول كن فيكون، أي ويوم يقول حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك كن فيكون، ويكون معنى الكلام، ويوم يقول كن فيكون، تبدل السماوات والأرض غير السماوات والأرض تبارك الله العظيم. يعني ويوم القيامة يقول للسماوات والأرض كن، فتتبدل السماوات وتتبدل الأرض، نسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ويوم يقول، قال الحافظ كثير، يوم منصوب إما على العطف على قول واتقوه وتقدير واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قول خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، وهذا الوجه الذي ذهب والله أعلم إليه الإمام الجرير أنه قال ويوم يقول كن فيكون، يعني يقول كن السماوات والأرض، تبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض. وإما على إضمار فعل تقدير واذكر يوم يقول كن فيكون، قوله الحق تبارك الله العظيم، قوله الحق، الله جل ذكره يقول الحق سبحانه، قوله حق عز وجل، ولا يقول إلا الحق تبارك الله العظيم. وقوله الحق ويوم ينفخ في الصور، وهاتان جملتان قال الحافظ كثير، قوله الحق وله الملك، جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين، يعني قوله الحق وله الملك سبحانه، الله كلامه حق وهو مالك الملك. يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله يوم يقول كن فيكون، ويوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه: واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور. فقال بعضهم المراد بالصور هاهنا جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا. وهذا مذكور عن أبي عبيدة، وكذلك يذكر عن الحسن البصري رحمة الله عليه، وهذا ليس بالصواب. قال ابن جرير رحمة الله عليه كما يقال سور لسور لسور البلد، وهي هو جمع سورة، والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد يعني في نسخة الحافظ ابن كثير يقول رواه الإمام مسلم، وهذا والله أعلم وهم من الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، لم يروه الإمام مسلم والله أعلم، وإنما رواه الإمام أحمد وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، جاء عربي فسأل فقال يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. قال الحديث الذي في صحيح مسلم هو رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أما الحديث أن صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر، أو الحديث هذا الحديث ليس في مسلم. أما صحيح مسلم روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نحن ذكرنا قبل ذلك النفخ في الصور بالتفصيل وعدد النفقات ومتى ينفق في الصور وغير ذلك مما يعني هو متضمن لهذه الآية، والله تعالى أعلم. قال قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه والأمم مجمعة على أن الذي ينفق في الصور إسرافيل. قال أبو الهيثم من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط وطلب تأويلات. ثم ينفخ يوم ينفخ الصور قول الحق وله الملك يوم ينفخ الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب ما غاب عن الناس وما يشهدونه، الله أحاط به علما، فعلم الله أحاط بكل شيء سبحانه وبحمده، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله جل ذكره، بلغ الغاية في الحكمة، هو الخبير الذي أحاط بخبايا الأمور علما جل ذكره تبارك الله رب العالمين. وهنا الحافظ الكثير ذكر حديث الصور الطويل جدا، ذكره في يعني قرابة 4 صفحات أو يعني 6 صفحات، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله، وألفاظ فيها نكارة، ويعني من وجوه كثيرة ضعيف، وضعفه غير واحد من أهل العلم، ونص غير واحد من الأئمة أنه منكر. يعني هذا الحديث لا يصح ذكره والله أعلم إلا من باب البيان. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.